جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: بعض الناس عندما يحصل لهم شيء مكروه ينادي صالحا مثلا فيقول: يا فلان يريد ولا يزيد على هذا شيئا، فلا يدعوه ولا يسأله ولا يعتقد أنه يسمعه، هل هذا جائز؟ هو ما دعاه إلا لأنه يعتقد أنه يسمعه وينفعه، لماذا يناديه؟ عبث؟ لماذا لا يقول: يا الله، يا مغيث الملهوفين، يا مجيب الدعوات، يا من يجيب المضطر إذا دعاه؟ والله عز وجل يقول: تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. أما يجيب مضطر إذا دعاه، ما دعاه ولا نادى وقال يا فلان إلا أنه معتقد أنه ينفعه، فهذا شرك ولا شك. فليتق الله الإنسان ولا يدعو إلا الله في الرخاء والشدة. لا. قل السؤال: ما حكم طمس اليد في الدم ووضعه على السيارة أو غير ذلك؟ غمس الدم إيش؟ غمس اليد في الدم وضعه على السيارة، هو من هذا الباب، يعني لماذا وضعه إلا أنه معتقد فيه. وأنا قلت لكم هي أنواع ما نستطيع عده ولا إحصاءه، أي شيء يفعله الإنسان معتقدا فيه جلب نفع أو دفع ضر فهو من هذا الباب شرك، سواء على السيارة ولا على نفسك ولا ولدك ولا غير، كل من تعلق بغير الله بأي شكل من الأشكال فهو من هذا الباب. قل السائل: ما كان عنده طفل ويخاف عليه من العين، هل يصح له أن يرقيه؟ يرقيه نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام رقى الحسن والحسين، ترقيه شفوي ما يضر، ارقه. عليك أن أيضا تورد عليه في المساء والصباح مثل ما تورد على نفسك. طيب، وعلم أولادك الورد: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. دعاء خفيف اللفظ عظيم المعنى: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يعني من شر كل مخلوق فيه شر من جن أو غيره. إذا نزلت أي منزل، بيت ولا أنت في البر نزلت لحاجة، لا تنسى هذا الدعاء أنت وأولادك: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يقول عليه الصلاة والسلام للرجل لما قال: يا رسول الله، ما رأيت من عقرب لسعتني البارحة، قال: أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. علموا أولادكم وتعلموا واعملوا، تعلقوا بالله. يقول السائل: ما حكم الأساور التي تلبس بغرض إنقاص الوزن؟ ما أدري والله عنه، لكن من قال إن الأساور تنقص الوزن؟ ما أدري أنا، أنا أعرف أن تنقص الوزن له أسباب معروفة صحية، منها المشي الكثير، ومنها التقليل من الأكل، ومنها ترك بعض المأكولات، وأنتم أعرف مني. أما سوارة يلبسها الإنسان تنقص وزنه، ما سمعت بهذا، ما أدري. فإذا كان من فيه شيء من الاعتقاد فهو من هذا الباب. رسائل: هناك من يجعل الحبة السوداء ويقرأ عليها القرآن ويعلقها على السيارة، لا لا، هي من هذا الباب، لا يجوز. حبة السوداء إذا أكلناها فهي دواء، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إليها وقال إنها داء من كل داء إلا الموت والهرم، إذا أكلتها. أما تعلقها لا لا، هذا ما هو صحيح. قل السائل: أنه مقيم في المدينة لمدة 4 أيام، هل يجوز له أن يقصر الصلاة؟ لا تقصر الصلاة، صلي وحدك من أجل تقصر الصلاة، لا تكن محروم. زرت المدينة لماذا؟ زرت المدينة من أجل شرف هذا المسجد لتستفيد منه والصلاة بألف صلاة. لماذا تقصر الصلاة؟ تجلس في البندق تقصر الصلاة. تعال إلى الحرم، ما تدري هل ترجع مرة ثانية أم لا. يقول السائل أنه إذا أتى الإنسان الروضة بعد صلاة العصر هل يجوز له أن يصلي ركعتين؟ الأولى أنك ما تصلي بعد العصر من النوافل، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، ما هو بتطلع، ليس طلوعها، إذا طلعت اصبر 10 دقائق أو ربع ساعة. لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس يعني ترتفع، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا البيت الحرام، فقد قال عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنعوا من أراد الطواف والصلاة في هذا البيت من ليل أو نهار. في البيت الحرام فقط يجوز. الله أكبر. الله عليكم. سأل يقول أنه طالب في الجامعة وحريص على تحصيل العلم، ولا يزال يحث نفسه على الاجتهاد في طلب العلم، لكن إذا أراد الاجتهاد يأتيه الكسل والخمول فتضعف همته، فما هي نصيحتكم له؟ نصيحتي هو أنك تخلص العمل لله، فإذا علم الله منك الإخلاص والصدق وأنك تريد أن تعلم العلم لتعمل به وتعلمه للناس، تريد بذلك وجه الله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، صدقت مع الله سرا وعلانية وجاهدت نفسك في ذلك، لأن الشيطان حريص على أنه يكسلك ويبعث عندك فيك الخمول والكسل ويورث عندك ما يثبط عزيمتك، لكن إذا صدقت وعزمت وتوكلت على الله فالله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. استعن بالله واصدق وجاهد وابشر إن شاء الله. يقول السائل أنه قام بطواف الإفاضة مع طواف الوداع في الفجر، ولكنه لم يزال في مكانه إلى صباح اليوم الثاني ولم يشتري شيئا إلا الطعام، هل عليه شيء؟ ما عليه شيء إلا أنه عليه أن يطوف الوداع، وطواف الإفاضة إن شاء الله وقع في محله، لكن طواف الوداع ما دام أنه أقام هو من شرط طواف الوداع أنه على اسمه طواف وداع، اجعلوا آخر عهدكم بالبيت. أما كون شراء، هذا الشراء إذا لم تكن تجارة ما تضر، لكن إنه أقام فإقامته أبطلت وداعه، فلا بد أن يطوف للوداع، ومن ترك الوداع فقد ترك واجبا، ومن ترك واجبا فعليه دم، يعني ذبيحة في مكة يتصدق بها على الفقراء والمساكين، ذبيحة مما يجوز في الأضاحي والهدي. يقول السائل بسبب ارتفاع تكلفة الحج في بلادنا في بلاده يلجأ، يقول نلجأ للعمل في موسم الحج في خدمة الحج في خدمة الحجاج وندفع في سبيل ذلك مبالغ كبيرة ونؤدي فريضة الحج، بالرغم أن تأشيرة دخولنا لهذه البلاد مكتوب عليها غير مصرح له بالحج، فما حكم حجه؟ إذا أدى مناسك الحج على الوجه الصحيح كما قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، ولم يعمل شيئا مخالف للكتاب والسنة وأدى الواجبات، ولم يكن في ماله شيء محرم، فالحج إن شاء الله صحيح والقبول عند الله. يقول السلام عليكم، من يضع المصحف في السيارة كحصن له وللسيارة؟ لقد قلت لكم في ليلة الماضية على هذا السؤال، القرآن ما نزل من أجل التبرك به وتعليقه والزينة تزيين المجالس فيه، إنما نزل القرآن ليعمل به، تؤدي فرائضه وتحل حلاله وتحرم حرامه وتتلوه حق تلاوته حتى يكون لك شافعا يوم القيامة. أما تجعله في سيارتك أو في بيتك من أجل البركة، هذا ما نزل القرآن من أجل ذلك. يقول السلام حكم أن يعالج بالقرآن من عليه منكم كان متلبسا بالجن وأخذ الأجرة على ذلك؟ لا بأس به أن تعالج المسلم بالقرآن، تقرأ عليه القرآن ولو أخذت أجرة على ذلك، خير ما أخذتم عليه أجرة كتاب الله. المهم أن يكون عندك إخلاص لله وصدق على أنك تريد نفع المسلم، ولا تخلط رقية القرآن بشيء آخر. يقول السائل إن طاف الوداع وصلى ركعتين وذهب إلى مكان عمله ينتظر السيارة لكي تنقله إلى المدينة، لكن تأخرت إلى اليوم الثاني. هذا نفس الكلام، لا الكلام مثل هذا مكرر والحكم واحد، ما دام أنك لم تسافر في نفس الوقت معناه أنك ما طف للوداع والسلام، لا تكرر السؤال، فهو الحكم واحد، ما عندي أنا جوابين. يقول السائل الصلاة يوم الجمعة، ما حكم الصلاة يوم الجمعة بعد الأذان الأول؟ صلاة ركعتين لا بأس بذلك، لأن الوقت غيره ليس الوقت نهي، وما دام الإمام لم يحضر فلا بأس، إنما إذا كان القصد أذان الأول فلا بأس، وأما إذا أذن الثاني فلا يجوز أن تقوم وتصلي، لكن إذا دخلت والإمام يخطب أدي ركعتين خفيفتين ولا تطول ولا تكلم أحدا. قل هناك راتبة قبلية للجمعة؟ لا. قل السائل أن السلف الصالح كانوا يصلون قبل الجمعة ما يسر الله، كل بما هدى الله بدون تحديد، ما فيه راتبة قبل الجمعة، لكن بعدها ركعتين أو أربع أو ست كما يسر الله لك، وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. يقول السائل أن طاف بأبيه أو طاف بأمه طواف الوداع وهو معها، هل هذا صحيح أم يجب عليه أن يطوف لوحده؟ لا بأس، ما دام هي نوت عن نفسها وأنت ناوي عن نفسك فلا حرج إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.